أحبك صعب أنسى غيرك أي محب صدقني ما عندي أنت تريد ننسى عادي هسه ننسى شرط بس جيب واحد حبك يبدي ونعقلك حبيباني أخليك أنت تنساني كل عقلك حبيباني أخليك أنت تنساني يموت اللي ياخذك مني وخلي بجوي يموت اللي ياخذك مني وخلي بجوي اللي ياخذك مني وخليك جويا يموت اللي ياخذك مني وخليك جويا وخليك جويا أقول لك أنت نور العالم وإذا تبعد ثواني الفرق تعميني كل شلون أعوفك وانسى حب سنين بس الموت ينهي بينك وبين شلون أصدق أنا أنسى أحب ثاني الغير لا أبد ما تصير ولا أقدر أحب ثاني حبيباني يموت اللي ياخذك مني وخليك جويا بس لي عوف كل الناس حبيبي بتاعتي لا تقول لي انساني حبك بالقلب يا عمري ما ينقص لان اسعد بشر بالدنيا خلاني اذا رايد تأذيني احمل وحدي خليني اذا رايت تذيني لحظه لوحدي خليني ما اتنفسي بليات ميت راح تلقاني ما اتنفسي بليات ميت راح تلقاني يموت اللي ياخذك مني وخليك جويا.